قد رقم عليكم الضيافة في كل شهر مرة واحدة ولو بالماء. إن الله أراد أن يؤلف بين القلوب ولو بأسباب السماوات والأراضين.